أن يدعو ربه بما يحتاجه من أمر الدنيا والآخرة. ونسأل الله تعالى لنا وله لجميع مرضى المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وأما رقيته بالقرآن فهذا أمر حسن، كون غيره يرقيه بالقرآن فهذا من الأمور المستحسنة الفاضلة. يقول يلاحظ على بعض الناس أنهم يأتون إلى الحرم لأجل عقد النكاح، وقد يحضر العريس يوم الزواج، هل هذا العمل له أصل؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون يسن العقد في الزمن الفاضل والمكان الفاضل، لأن هذا العقد خطير وينبني عليه كثير مما قبله من الألفة والمودة بين الزوجين والذرية، فإذا عقد في زمن فاضل قالوا كعصر الجمعة وزمن ومكان فاضل كالمسجد، وحصل فيه دعاء من الحاضرين يرجى قبول الإجابة، فهذا هو مأخذ هذه المسألة. هذا يقول إنه لديه خادمة وأتى بها لأداء العمرة وجاءتها الدورة، فأتى لها بدواء لإيقاف الحيض، ما حكم هذا؟ وهل يجوز تأخير التحلل من العمرة؟ نقول هذه لا تتحلل إلا إذا عدت العمرة، يتبقى بإحرامها إذا كانت أحرمت من الميقات تبقى بإحرامها حتى تؤدي عمرتها، ولا تؤدي عمرتها إلا وهي على كمال الطهارة. فإذا حصل لها النقاء التام بسبب استعمال الدواء فإنها تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر شعرها وتتحلل، وإذا لم يحصل لها نقاء تام فإنها تبقى بإحرامها حتى تطهر طهرا كاملا ثم تكمل عمرتها. هذا يسأل يقول ما قول الشرع بالأعداد مثل 7 سماوات 7 أراضين 7 طواف 7 أبواب جهنم، وما الحكمة في هذا؟ هذه الله أعلم بها، ورد 7 في أشياء كثيرة، الطواف 7 أشواط، السعي 7 أشواط، رمي الجمار 7 لكل مرة، عدد حصل جمار 70، السماوات 7، الأراضي 7، والله أعلم بهذا، لسنا متعبدين بهذا الرقم. يقول ما حكم شراء القمح من المزارعين بسعر أقل مما تعطيه الدولة للمزارعين ومن ثم إدخاله للصوامع لأخذ زيادة السعر؟ هل الدولة تعلم بهذا؟ الذي أعرفه أن الأسعار التي تدفعها الدولة أسعار مرتفعة لأجل إعانة هؤلاء المزارعين، فإذا كانت الدولة تعلم بأنك لست مزارع وإنما أنت وسيط أخذت مما عند المزارعين ودفعت لهم سعرا حاضرا وتبيعه على الدولة إدخالها للصوامع ونحو ذلك، إذا كان هذا سائغ في إجراءاتهم الإدارية فأرجو ألا بأس به. أما إذا كان المقصود من دفع المبالغ للمزارعين بسعر أعلى هو إعانتهم فالذي يظهر لي أنه لا يحل له. يقول: من أين يبدأ ميقات السودان إذا كان الإنسان قادم بالبحر؟ نسألك أنت أيها السائل، هل الباخرة جاءت من غرب جدة نصا أم أنها جاءت من شمالها أو جنوبها؟ إذا كانت جاءت من جنوبها فإنها تمر بميقات يلملم، وإذا كانت جاءت من شمال جدة فإنها تمر بالجحفة، حينئذ فإذا مرت بأحد هذين الميقاتين لزم الإحرام من محاذاته. وأما إذا جاءت من الغرب نصا إلى جدة فإن جدة هي الميقات. يقول: إذا شك الإنسان في الطواف لا يدري هل طاف واحد أو اثنين فترك هذا الطواف وبدأ من جديد، ما حكم هذا؟ نقول: هذا غلط، وهذا هو الذي يسر به إبليس. إبليس يفرح فرح شديد إذا استطاع يؤثر عليك ويلعب عليك في إفساد العبادة. ونعلم جميعا أن الشيطان عدو لنا وأنه يحاول أن يصرف الإنسان عن العبادة، فإذا لم يستطع دخل عليه عن طريق الوسوسة والتشكيك. ومن هذه الحال قال لهذا السائل: أن تريد عبادة صحيحة ألغي الأول وابدأ من جديد، فضاع عليه ما مضى، وحينئذ أتعبك بدون فائدة. العمل الشرعي هو أن الإنسان إذا كان في العبادة وشك في العدد يبني على اليقين. شكيت هل أنت طفت واحد أو اثنين؟ اجعلها واحد. وجد عندك شك هل طفت خمسة أو أربعة؟ اجعلها أربعة وكمل على ما أنت عليه ولا تبطلها بل اعتبرها. إلا الإنسان الموسوس المريض الذي عنده مرض الوسواس فإنا نقول له كلاما غير هذا بسبب مرضه، فإنه إذا جاءه الشيطان وقال أنت لم تطف شوطين وإنما طفت شوطا واحدا، نقول له: قل لا، بل أنا طفت شوطين واستمر فيما أنت عليه حتى تعود إلى حالتك الطبيعية وتصير إنسانا سويا، فيقال لك تبني على اليقين كما في المثال الأول. هذا يقول: قدمت من المدينة وأتيت بعمرة عن نفسي والآن أريد أن آتي بعمرة عن غيري، فمن أين أحرم وهل يجوز هذا العمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى بعمرة يكتفي بها ولا يكررها ثانية، لا يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يكررون العمرة من مكة يخرجون لأدنى الحلم، إلا ما حصل في حالة واحدة لما أن عائشة رضي الله عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءتها الدورة قبل الحج فتحولت من متمتعة إلى قارنة، فبعد إكمالها لمناسك الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فكررت ذلك فأذن لها وأمرها أن تخرج إلى التنعيم وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج معها، فخرج معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت وهو لم يحرم، وجاء بها إلى الحرم لتكمل عمرتها وهو لم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الحال جواز مثل هذه الحال وعدم فضيلتها، لو كانت فاضلة لرغب بها النبي صلى الله عليه وسلم ولما تلكأ في الموافقة، ويدل على الجواز إذنه بذلك. هذا سائل يقول: أين يكون نظر المصلي في الحرم؟ هل هو إلى الأرض أم إلى الكعبة؟ نقول: بل يكون إلى موضع سجوده. يقول: شخص نوى الإحرام وأحرم قبل الميقات، فما حكمه؟ نقول: إحرامه صحيح ولا شيء عليه مع الكراهة، يكره للإنسان أن يحرم قبل الميقات لكن إحرامه صحيح. يقول: هل مضاعفة الأجر في الصلاة بالحرم خاص بالفرائض أم يشمل النوافل؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأتى بها منكرة فتشمل الفرض وفرض الكفاية والنفل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا السائل يقول: امرأة تقول ان زوجها لا ينام طوال الليل، واذا اصبح نام، وباقي السؤال ما اعرفه واستطعت ان اقرأه. على كل حال، اذا كان مشغول يعني عمله في الليل، مثل الذين يعملون دوامهم يكون في الليل، فالمبيت ينقلب بالنسبة لها إلى النهار، وحينئذ يكون حقها الذي تطالب به من المعاشرة وغيرها في النهار. فالإنسان يكون عمله حارس، أو نوبته في الدوام هي في الليل أو نحو ذلك، فهذا حاله. أما إذا كان لا يضيع الليل في اللهو ومجالس السوء، فهذا خطأ كبير، وهو يأثم بهذا لأنه يضيع الفرائض ويضيع حقوق المرأة. ولو أنه نصح من قبل من يقدرهم ويكون لهم تأثير عليه فهو أولى، فإن لم يستجب فلها أن تشتكيه على المحكمة وتطلب الفسخ منه لتضررها بمثل حاله. يقول: ما قولكم بمن يقول بتحريم لعن اليهود والنصارى؟ الله تعالى لعنهم في كتابه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ومر بنا في الدروس الماضية كثير من هذه الآيات، التي فيها لعن لهم وسب لهم وبيان مخازيهم وبيان جرائمهم، فلا يقول بمنع لعنهم أو سبهم إلا الذي يجهل حالهم. والمسلم يقرأ القرآن ويرى أنه مليء ببيان مكرهم وخداعهم وحيلهم، قتلهم الأنبياء وفعلهم الحيل وأخذهم للمحرمات وتعديهم لحدود الله وغير ذلك من الأمور التي مرت بنا مفصلة. يقول: قمت بأداء العمرة وبعد الانتهاء من الصفا والمروة قمت بقص الشعر من الجوانب وفوق الرأس قليلا، فهل هذه العمرة صحيحة أم لا؟ لأنني سمعت من البعض أنه يجب علي قص الشعر بكامله فما أدري ما هو الصواب. الواجب عليك أن تعمم شعر رأسك بالتقصير، وإذا كنت تحللت بتقصير بعض الشعر فبه يحصل التحلل إن شاء الله، لكن الذي ينبغي عليك مستقبلا أن تعمم شعر رأسك ولو لم يكن من كل شعرة، إنما يكون من جميع جهات الرأس، وبهذا فلا شيء عليك فيما مضى، ولكن مستقبلا أعمم شعر رأسك بالتقصير إن لم تحلقه والحلق أفضل. يقول: ما هو الذي يكره قبل الميقات؟ هل هو الدخول في النسك أم لبس الإحرام؟ نقول: بل الدخول في النسك هو الذي يسمى الإحرام، أما اللبس فلا يسمى إحرام. الإنسان يلبس الإحرام مثلا في مكان بعيد وهو في الطائرة، فإذا حاذ الميقات دخل في النسك أي أحرم. الإنسان يأتي للصلاة متوضئا من منزله وهو ناو للصلاة، لكنه لا يحرم فيها إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام. فكذلك العمرة أو الحج الإنسان لا يدخل فيها إلا إذا أحرم، ومعنى أحرم أي دخل في النسك، وليس المراد لبس الملابس. يقول: ما هي حدود الحرم في مكة؟ موضوع لها علامات على جميع الطرق الرئيسية، من جهة جدة قبل المركز مركز الشرطة، ومن جهة عرفات قبل وادي عرنة بشيء يسير، ومن جهة المدينة التنعيم، وهكذا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.